المعهد العلمي في الرياض يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن من أسباب السعادة والسرور والغبطة أن ألتقي بأبنائي في هذا المعهد العلمي العريق، المعهد العلمي في مدينة الرياض، ويتجدد بكم اللقاء في مجلس أرجو بإذن الله عز وجل أن يكون مجلساً نافعاً ومباركاً لي ولكم. أيها الأبناء، كلمة قصيرة مختصرة أذكر فيها نفسي وإياكم بقول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. هذه الآية الكريمة يمتن الله عز وجل علينا فيها بأن اختار لنا دينا وسطا ليس فيه غلو وليس فيه انحلال، لا إفراط ولا تفريط، دين يجمع بين مصالح وحاجات الجسد ومصالح وحاجات الروح والقلب، يعتني بأمر الدنيا ويعتني بأمر الآخرة، يعتني بأمر الدين ويعتني بأمر الدنيا. وحتى يتضح لنا هذا المقام أكثر وأكثر، أذكر لكم قصة لبعض الشباب وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. شباب قلوبهم مليئة معمورة بالإيمان والرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، فكانوا في غاية الاجتهاد في الأعمال الصالحة، في نوافل الصوم مثل الاثنين والخميس مثلا، صيام 3 أيام من كل شهر، صيام يوم، إفطار يوم، نوافل الصوم المعروفة. ومنهم من يجتهد في نوافل الصلاة حتى أنه يقوم الليل أو أكثر الليل، ومنهم من يجتهد في الإكثار من تلاوة القرآن الكريم ويحرص أن يختم في كل يوم مرة، وهكذا. ثم هؤلاء الشباب اتفقوا، قالوا: نذهب إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ونسأل أمهات المؤمنين حتى يحدثوننا كيف النبي عليه الصلاة والسلام في عبادته في داخل البيت. هم يرون في المسجد لما يصلي الفرائض، يرون في خارج البيت لما يؤدي بعض الشعائر العامة العالمية الظاهرة، لكن هم حريصون أن يعرفوا ما يخفى عليهم في داخل البيت، كيف يصوم، كيف يصلي، ماذا يأكل، ماذا يتقي ويجتنب من باب الزهد، أرادوا أن يطلعوا على هذا الجانب. لما دخلوا عند زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وطرحوا عليهم الأسئلة كيف عبادة الرسول في بيته، فوجئوا بالجواب. كيف يعني فوجئوا بالجواب؟ ما هي المفاجأة؟ المفاجأة بالنسبة لهم أن العبادة التي شرحت لهم عن رسول الله في بيته أكثر مما توقعوا ولا أقل مما توقعوا؟ ها؟ كيف؟ أقل. ممتاز، أقل مما توقعوا. ولهذا قال بعضهم لبعض: عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته قليلة قليلا، ما تبلغ إلى حد طموحنا. ولهذا جاء في الحديث: فكأنهم تقالوها، يعني قليلة بالنسبة إلى ما كانوا يتوقعون ويتصورون. وإلا في النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الخلق عبادة لله جل وعلا. خرجوا، قبل ما يخرجون قالوا إيش؟ واحد قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، كل يوم صائم كل يوم صائم، طبعاً سيستثني يومي العيد لكن مع ذلك سيصوم ولا يفطر. الثاني قال إيش؟ قال أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، أتهجد طول الليل حتى يطلع الفجر. الثالث قال أما أنا فلا أتزوج النساء، يعني سأعيش عزابي بدون زوجة. ليه؟ لأن الزوجة متعة من متع الدنيا، والزوجة تشغل عن الطاعة والعبادة، إذن سأقفل هذا الباب علي ولن أتزوج حتى أتفرغ للعبادة. واحد رابع ماذا قال؟ قال أنا لن آكل اللحم، لن آكل اللحم، لأن اللحم كأنه في ظنه أنه أكل المترف اللي يريد يتلذذ في هذه الدنيا، فهو من باب الزهد والتقلل من الدنيا قال لن آكل اللحم. ثم خرجوا من بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى بيوتهم. بعد ما رجعوا دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته فأخبروه، قالوا يا رسول الله مر علينا شباب وسألوا عن عبادتك فأخبرناهم فكأنهم تقالوها وقالوا كذا وكذا وكذا. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أدرك النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه قد تكون بداية لغلو، قد تكون بداية لغلو يتجاوز حدود الشرع، فما كان من عليه الصلاة والسلام هو الناصح الأمين إلا أن استدعاهم تعالى. هذه مناصحة من النبي صلى الله عليه وسلم وتوضيح للحقيقة وإزالة للشبهة. فلما جاءوا قال أنتم قلتم كذا وكذا وكذا؟ قالوا نعم. وانظر إلى هذا الجزء في الحديث، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام صادقات ما يكذبن، ومع ذلك الرسول قبل أن يعاتبهم قبل أن يناقشهم تأكد منهم. وهذه فائدة نستفيدها في حياتنا، لما يجيك واحد يقول لك شفت فلان واحد من زملائك ترى قال فيك كذا وكذا وكذا، بعض الناس وش يسوي؟ مباشرة يذهب إلى زميله هذا ويهجم عليه لفظيا ولا يدويا، وبعد ما تكبر المشكلة ويصير الضرب ولا السباب ولا الشتان تجد ذاك يقول والله أنا ما قلت الكلام هذا أصلا. فأنت خلك على هذا المبدأ، لما واحد ينقل لك عن شخص شيء من الكلام أو من التصرفات تأكد منه قبل أن تتخذ منه موقف، وهذا يفيدك في حياتك. افرض أنه أنكر طلع كلام ما صحيح، طلع كلام غلط، وما هو شرط اللي بلغه كاذب، قد يكون فاهم غلط سمع غلط. فبعض الناس بعد ما تضربه ولا تسبه تقول تجي تقول له آسف بعد ينفع الأسف الآن. فهذا منهج تذكرت يعني وعرض الآن هذا العارض في أثناء الكلام نستفيد منه في حياتنا. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنتم قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم يا رسول الله قلنا كذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما إني أعلمكم بالله وأخشاكم لله وأتقاكم لله، يعني ما أحد منكم سيبلغ إلى هذه الدرجة التي بلغها النبي عليه الصلاة والسلام في العلم والتقوى والخشية والعبادة لله سبحانه وتعالى. ومع ذلك مع كونه أكمل الخلق عبادة لله إلا أنه ماذا يقول عن نفسه؟ إلا أني أنام وإيش بعد؟ وأقوم، يعني أنام في الليل جزء وجزء من الليل أقوم أصلي فيه لله سبحانه وتعالى. إذن هنا نلاحظ أنه أعطى الجسد حقه بالنوم والراحة، وأعطى القلب الروح حقه وحظها من العبادة لله سبحانه وتعالى في هذا الوقت المبارك. أنام وأفطر، أنام وأقوم، ثم قال أيضا وأصوم وإيش بعد؟ وأفطر. الجسد يحتاج إلى الأكل والشرب والترفيه عنه، فيفطر عليه الصلاة والسلام، وأيضا يصوم صلوات الله وسلامه عليه. كذلك أيضا قال وآكل اللحم. اللحم طعام طيب ما دام انه مذبوح بالطريقة الشرعية، وما دام انه من النوع المباح فهو من الطيبات، لماذا أحرم نفسي منه؟ قال وآكل اللحم. طيب وبالنسبة للزواج؟ قال وأتزوج النساء، بل هو أكثر هذه الأمة نساء عليه الصلاة والسلام. والزواج، كثرة الزواج، كثرة النساء اللي عنده ما قس قلبه ولا أشغله عن عبادة ربي سبحانه وتعالى، فكان يعطي كل ذي حق حقه. فمن هنا نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام يرسم لنا منهج ويضع لنا منهج نمشي عليه في هذه الحياة، وهو الموازنة والاعتدال، لا يطغى جانب على جانب، يعطي الجسد حقه، يعطي النفس حظها، وأيضا في الوقت نفسه يعطي جانب القلب والروح والآخرة والدين والعبادة أيضا حقها ونصيبها. بهذا يكون الإنسان معتدل في حياته، ماشي على المنهج الوسط، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو في الدين ولا انحلال. النبي عليه الصلاة والسلام خاف علينا من الغلو، كما خاف علينا أيضا من جانب التفريط، فقال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم رجل من أمتي، رجل من أمتي. ما له هذا الرجل؟ قال قرأ القرآن حتى إذا رؤيت عليه بهجته وصار ردءا للإسلام حرفه إلى ما شاء، يعني غير معاني القرآن الكريم وفسر القرآن تفسير باطل، تفسير منكر من عند نفسه، فحرفه إلى ما شاء، ثم خرج على جاره يعني أخيه في الإسلام ورماه بالشرك، خرج على جاره بالسيف ورماه بالشرك. إذن هذا الشخص في بدايته كانت بدايته جيدة، عنده حب للخير، عنده حب للقرآن، عنده حب لكلام الله جل وعلا، ولكن لم ينتبه لمسألة الغلو، فتمادى مع هواه، مع شيطانه، مع نفس الأمارة بالسوء، مع دعاة السوء، حتى كفر المسلم بغير حق وتقرب إلى الله بدمه بغير حق. فهذا في جانب الغلو في الدين، وهذا تحذير لي ولك ولكل واحد. نقرأ القرآن ونقرأ السنة، ولكن في الوقت نفسه نفهم الكتاب ونفهم السنة على فهم الصحابة، ما هو على فهم الخوارج الغلاة في الدين. وفي الجانب الثاني، في الجانب الثاني جانب الانحلال والتفريط والوقوع في المعاصي والذنوب، نجد النبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا، يحذرنا من هذا الجانب تحذير كامل. مثلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، يعني هذا تحذير من الذنوب الصغيرة اللي ما فيها لعن ولا فيها وعيد بنار ولا فيها حد، ومع ذلك الرسول يقول إياكم وإياها، احذروها. ليش؟ ما الذي فيها محقرات الذنوب؟ أن تستهين بالذنب الصغير فتفعله، ثم تستهين بذنب آخر صغير وتفعله، ثم تستهين بذنب ثالث صغير وتفعله ترتكبه، بعد مدة تتفاجأ بماذا؟ وإذا ميزانك، ميزان السيئات مليء مليء بصغائر قد تهلكك في جهنم والعياذ بالله، فلا تحتقر هذه الصغائر. إذا وقعت في الصغائر بكرة ستقع في الكبائر، استهنت بالكبائر بكرة ممكن تقع في الردة والعياذ بالله. فحاسب نفسك وراقب نفسك في جانب الذنوب والمعاصي، في جانب البصر، في جانب السمع، في جانب البطن، في جانب الفرج، كل هذه قد إذا لم تنتبه لنفسك قد تهلكك وتوبقك في جهنم والعياذ بالله. يقول عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات في جهنم، الشرك، السحر، قذف المحصنات، الزنا، إلى غير ذلك من الذنوب. والعلماء ألفوا كتب اسمها كتب الكبائر، كتب مهمة وعظيمة ولابد من العناية بها، ومن أسهلها وأحسنها تأليفاً كتاب الكبائر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وله شرح ماتع ونافع لشيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. اقرأ هذا الكتاب وانظر وتأمل وتفقه فيه، يكون لك إن شاء الله وقاية وعصمة من الوقوع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. أيضاً حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الردة عن دين الله، لأنه الانحلال قد يصل إلى درجة إيش؟ إلى درجة الإلحاد، درجة الكفر، درجة الانسلاخ من دين الله والعياذ بالله. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذر: لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام، مجموعات من أمتي بمن؟ بالمشركين. فهذا خبر ومعناه إيش؟ ومعناه التحذير، يعني احذر يا عبد الله أن تكون من هؤلاء الذين سيرتدون عن دينهم، أعاذنا الله وإياكم. فعلينا جميعا أن نحرص على الاستقامة على الطريق الوسط، أن نحذر من الغلو، أن نحذر من التفريط والانحلال، وأن نستجير بالله دائما وأبدا من الزيغ بعد الرشاد، ومن الضلال بعد الهدى، ومن الكفر بعد الإيمان. علمنا الله عز وجل أن نقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واحد من السلف، إمام كبير مشهور اسمه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري رحمه الله، كان يلقب بأمير المؤمنين في الحديث. هذا الإمام بكى مرة من المرات يتأمل يتفكر، فبكى فقيل له: ما يبكيك يا أبا عبد الله سفيان، تخشى من الذنوب؟ قال: لا، ما أخاف من ذنوبي، رحمة الله واسعة، لكن في شيء أخاف أكثر منه، يعني هي أخطر عندي من الذنوب. ما هي؟ قال: أخشى أن أسلب الإيمان قبل أن أموت، يعني أخاف من سوء الخاتمة، إني أرتد ثم أموت على الردة والعياذ بالله. فهذا إمام عظيم، إمام كبير جدا من أئمة العلم والحديث والورع والزهد والتقوى، ومع ذلك يخاف على نفسه أن يسلب الإيمان قبل أن يموت. فهل نام نحن على أنفسنا؟ لا. والأصل في هذا قول إبراهيم عليه السلام: واجنبني ومن وبني أن نعبد الأصنام. هذا إبراهيم عليه السلام اللي كسر الأصنام، واللي حرق بالنار من أجل الأصنام، إنه كسر الأصنام، ولكن الله جعلها بردا وسلاما عليه. وذريته أنبياء ورسل كرام، إسماعيل وإسحاق، ثم يعقوب بن إسحاق، ثم يوسف بن يعقوب بن إسحاق، ومن ذرية إسماعيل محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يدعو لنفسه ولذريته: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فعلينا أن نستجير بالله وأن نستعيذ بالله دوما وأبدا من الزيغ بكل أنواعه. لا أطيل عليكم أكثر من هذا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن يثبتنا على السنة وعلى التوحيد، وأن نعوذ به سبحانه عز وجل أن نضل بعد الهدى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، ويا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك واصرفها عن معصيتك. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها واجتماع كلمتها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.